إذا قلنا لأهلنا ولأصحابنا مما اتفق عليه العلماء حفظهم الله هذا حرام، مثل ما ذكره فضيلة الشيخ إبراهيم الغيث، أطفالنا عندما يأكلون هذا إشارة إلى الصليب. إذا قلنا لأهلنا ذلك قالوا الكلمة التي يغيظون بها المسلمين المحافظين خاصة، المطاوعة يلعبون علينا أو المطاوعة يكتمون حديثا وصار إلى ذلك ما عرفتم الأف عليكم الله. ألا إذا فعلوه عليك أن تنصحه وتبين له وترضى، لا تغضب ولا تعجل، بين له الخطأ ووضح له الخطأ، فأنت في العصر الخامس عشر، من تتقرب من الأول، أنت العصر الخامس عشر الذي اشتد في غربة الإسلام وأن فيه آل وأن ترى فيه الباطل، فعليك أن تنصح بذلك وأن تبين أحكام الإسلام بذلك، وأن لا تعجل ولا تغضب لا مع أمك ولا مع أبيك ولا مع أخيك، فمتى غضبت واستعجلت أهانوك وأذلوك وطردوك، فعليك بالرفق في النصيحة والتوجيه الخير مع الأب ومع الأم ومع الإخوة ومع الجيران. والله يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله ورسوله يقول عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول: إن الذي خلق من شيء لا زان ولا ينزع من شيء إلا شان. فعلى طالب العلم وعلى الداعي والناس أن يرفق وأن لا يعجل، ولا سيما مع والديه حقهما عظيم، وهكذا مع جيرانك واخوانك ومجتمعاتك ترفق حتى لا يقبل منك حتى لا تطرد ولا تبعد. شيخ احنا بيت لها تلفاز وفيديو، كل ما ادخلت البيت سكرت وقصرت عليه، قام تواز علي ادعي علي، قام يقول قام هذا ولا ارفض ولا انصح النصيحه والله. عارف النصيحه الطيبه دائما ان شاء الله ينتفع معك. عارف الحلم والكلام الطيب، يا ولدي يا ولدي هذا لا يصلح، هذا لا يجوز، لا فتحته على القران شيء طيب مثلا، اما هذا لا يصلح مرتين ثلاث عشر سنين. طيب شيخ مش كمان بالنفاق ولا حدا ما يضر لا يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.